قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، الكراهية في تأخير الوصية. قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهي تطلق في الشرع إطلاقين: أحدهما عهد خاص مضاف إلى بعد الموت، وقد يكون في مال وقد تكون في مال أو غيره، هي عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، هذه هي الوصية، هذا هو أحد الإطلاقين في الشرع. والإطلاق الثاني أنها تطلق على ما فيه الحث، ما فيه الحث على فعل المأمورات والزجر عن فعل المنهيات، هذا أيضا وصية في الشرع. والمقصود من الترجمة هو الأول، أي العهد الخاص الذي يكون بعد الموت، والذي يكون بالمال أيضا أو يكون بغير المال، لكنها في الغالب يراد بها ما يتعلق بالمال، ويراد به أيضا غيره مما ليس بمال. وقد أورد النسائي بعد باب كراهية تأخير الوصية أو الكراهية في تأخير الوصية، أي أن الإنسان عليه أن يبادر إلى أن يوصي بالشيء الذي يحتاج إلى أن يوصى به، فلا يؤخر ولا يمهل، فقد يفجعه الموت دون أن يبين ما يريد، ودون أن يبين ما له وما عليه، فالذي عنده شيء يريد أن يوصي به عليه أن يبادر به، وأن لا يتهاون فيه، وأن لا يمهل حتى لا يفجعه الموت وهو لم يوصي بالشيء الذي يريد الوصية به. قد أورد النسائي عدة حديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعظم أجرا؟ وقال عليه الصلاة والسلام: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى وتأمل البقاء، هذا هو الذي يكون أعظم في الصدقة. وهذا يدل على أن الإنسان كونه يتصدق في حياته وينفق في حياته في سبيل الله خير من أن يمهل وأن يؤخر، ومما يكون بعد الموت، لأن خير الصدقة ما كان بهذه الطريقة، وهي كون الإنسان في صحة وعافية وأيضا المال غال عنده وليس برخيص عنده، لأنه يطمع في الحياة، لأنه في صحة وفي عافية، فهو يخشى الفقر ويأمل الغنى، فهذا هو خير الصدقة، ما كان في الصحة والطمع في الحياة، يعني في حال قوته وعافيته وعزة المال عنده وكونه غال عنده، هذا هو الذي يكون خير الصدقة، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، تخشى الفقر وتأمل البقاء. وهذا يدل على أن الصدقة في الحياة وكون الإنسان يتصدق في صحته وعافيته أفضل من الشيء الذي يجعله بعد الموت، وإن كان ذلك فيه أجر عظيم وثواب جزيل، لكن هذا أعظم أجرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح صحة عافية، ليس فيه مرض، وليس فيه مرض الموت، وليس فيه مرض منهك يجعله يعني يزهد في الحياة ولا يطمع فيها فيجعله يندفع إلى أن يتصدق، بل إذا تصدق وهو في صحته وعافيته هذا خير أعظم. وكذلك في حال كون المال عزيز عنده وغال عنده، لأنه يخشى الفقر ويأمل البقاء. أما الإنسان الذي يتصدق في مرضه أو يتصدق يعني في عند يأسه من الحياة، فهذا ليس كالذي تصدق بصحته وعافيته وطمعه في البقاء، كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح يرجع إلى الصحة والعافية، وشحيح يرجع إلى الطمع في البقاء والرغبة في الدنيا والحرص على المال. فإذا كان في حال حرصه على المال وفي حال حرصه على البقاء وفي حال صحته وعافيته، فإن الصدقة في تلك الحال تكون أعظم أجرا وأعظم ثوابا عند الله عز وجل. قال: ولا تمهل، يعني يمهل الإنسان من أن يتصدق وأن يتهاون في الصدقة حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، يعني جاء عند خروج عند نهاية حياته ويأس من الحياة، عند ذلك يقول لفلان كذا ويعطى لفلان كذا ويوصى بكذا ويوصى بكذا. والوصية في حدود الثلث سائغة في أي وقت ولو كان في مرض الموت، يعني الوصية في حدود الثلث يعني لما بعد الموت هذه سائغة، ولكن كون الإنسان ينفق من ماله في حال صحته وعافيته هذا هو الأفضل. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم الروح قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا وقد كان لفلان كذا. قيل أن قوله وقد كان لفلان كذا أي كان للوارث كذا وكذا من الميراث، أي قد قارب أن يكون له، قد قارب أن يكون له، لأن الميراث ليس منه، هو من الله عز وجل، وهو ينتقل المال من المورث إلى الوارث بالموت، فهو انتقال لا اختيار للإنسان فيه، لا للمورث ولا للوارث، ما الاختيار، لأن هذا شيء الله تعالى فرضه، إذا مات يخرج الدين والوصية والحقوق التي تكون عنده للناس، والباقي يكون للورثة، والباقي يكون للورثة، هكذا لا اختيار للوارث ولا للمورث، المورث ما يستطيع يمنع الميراث، والوارث هذا حق الله تعالى جعله له، وإن لم يسعى وإن لم يكدح وإن لم يفكر الله تعالى أعطاه إياه، حق ينتقل من مالك إلى مالك، ينتقل من مالك إلى مالك. قلت لفلان كذا يعني يخبر بأنه يوصي بكذا وأنه يكون لكذا، وقد كان لفلان كذا أي قارب أن يكون للورثة، يعني ما ورثهم، لأنهم بمجرد موته يستحقون الميراث ويستحقون الإرث. اليوم الإسناد. قال: أخبرنا أحمد بن حرب. أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن فضيل. عن محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي وهو صدوق رمي بالتشيع أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. و الكلام الذي قيل فيه يعني من أجل التشيع جاء عنه أنه قال كلمة عظيمة تدل على سلامته من التشيع وهو قوله رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. رحم الله عثمان أي ابن عفان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. وهذا ليس من شأن الشيعة وليس من شأن الرافضة أنهم يترحمون على عثمان، بل يبغضون عثمان ويسبون عثمان ويتكلمون في عثمان. فهذا يدل على سلامته وعلى أن ما أضيف إليه أنه بريء منه، لأن من يكون من الرافضة لا ليس من شأنه الترحم على عثمان، بل ويدعو على من لا يترحم على عثمان. فرحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان، يعني يدعو على من لا يترحم على عثمان ألا يرحم، وهذا يدل على سلامته. ومن الذين وصفوا بالتشيع من الرواة ومن رجال الكتب الستة ويأتي ذكره في مواضع عديدة أبو نعيم الفضل بن دكين، أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي، وجاء عنه كلمة عظيمة مثل تشبه الكلمة التي جاءت عن محمد بن فضيل، وهي قوله رحمه الله ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، يعني الملائكة الذين يكتبون حسنة السيئات ما كتبت السيئات أنه سب معاوية. ومن المعلوم أن سب معاوية عند الرافضة من أسهل الأشياء، بل هذا قدر مشترك حتى الزيدية الذين هم أخف الشيعة يشتمون معاوية ويسبون معاوية، فمعاوية قدر مشترك، يعني سبه وذمه مشترك بين الشيعة حتى الزيدية منهم الذين هم أخف الشيعة يلعنون معاوية ويسبون معاوية ويشتمون معاوية. وهذا الذي هو أبو نعيم الفضل بن دكين يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، يعني معناه أنه سليم من هذه البدعة، سليم من هذه البدعة التي هي بدعة التشيع المذموم. هذا محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمارة بن قعقاع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، لأن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة سبعة أكثرهم حديثا أبو هريرة، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء أكثر الصحابة الحديثة، وأبو هريرة أكثر هؤلاء السبعة رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. ثم ورد النسائي حديث من؟ عبد الله بن مسعود. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جماعة من أصحابه فقال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هذا سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال ليبني عليه شيء، يعني بعد أن يستقر وأن يتضح يبين الذي يريد أن يقوله، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام. ومن كمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. المال الذي بحوزة الإنسان والذي بيد الإنسان أحب إليه من مال الذي يرثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك: ما منكم من أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله. مال وارثه أحب إليه من ماله، يريد بذلك عليه الصلاة والسلام أن المال الذي يبقيه في يده حتى يموت وهو في يده هو مال الوارث. أما الذي أنفق وتصدق به وأخرجه في سبيل الله فهذا هو ماله حقا، لأن هذا يجد أمامه، يجده أمامه. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم هذا الوارث قد يجازي بالجميل، وقد يتصدق عن المورث، وقد يدعو للمورث، وقد يكون والعياذ بالله على خلاف ذلك فلا يدعو، ويمكن وقد يستعمل المال في معصية الله عز وجل، هذا المال الذي ورثه والذي ورث له. فبين عليه الصلاة والسلام بهذا المثال وبهذا التمهيد وبهذا الإيضاح والبيان أن ما يقدمه الإنسان ويخرجه في سبيل الله هذا هو ماله حقا، هذا هو المال الحقيقي له الذي تعود منفعته عليه ويجب يجد عاقبة منفعته وآخر أمره أنه استفاد من هذا المال عندما ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، عندما ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ولهذا قال: ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، يعني المال الذي أخرجه في صحته وعافيته وأخرجه في حياته هذا مال قدمه يجده أمامه، أما ما أخره فإنه مال الوارث وملك الوارث. وقد ينفع الوارث مورثه وقد لا ينفعه، فهذا من كمال بيانه ومن كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، حيث سأل هذا السؤال ومهد بهذا التمهيد ليصل إلى بيان أن ما يقدمه الإنسان هو ماله حقا، وما يؤخره الإنسان وراءه ويموت وهو بحوزته هو مال وارثه. هذا هو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: ماله مال وارثه، وهو المال الذي بحوزة ولده مثلا أو حوزة أولاده، لأن هذا مالهم بأيديهم، لكن المال الذي بيده منه ما يكون له وهو ما يتصدق به وينفق في سبيل الله، ومنه ما لا يكون له وهو الذي يموت وهو بحوزته فيصير إلى الورثة. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر حيث قال: ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: أخبرنا هناد بن السري. أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق الأفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو غير إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس، وهذا إبراهيم بن يزيد بن شريك، وهذا التيمي، وهذا النخعي، والذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات هو النخعي، الذي يأتي كثيرا ذكره في الأسانيد هو النخعي. وأما التيمي فهو من رجال كتب الستة، ولكنه ليس عنده من الحديث مثل ما لإبراهيم النخعي. عن الحارث بن سويد التيمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وإنما مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن الشخير، حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني ألهاكم التكاثر في الدنيا وجمعها وتكثيرها حتى زرتم المقابر، يعني متم وانتقلتم إلى المقابر وصرتم من أهلها، وصرتم من أهلها، لأن هذا هو المقصود بزيارة المقابر، يعني الموت، يعني كونهم يزورونها ميتين، وليس كونه يعني يزورها ويرجع، فإنه يزورها وهو قد يزورها وهو متمسك في الدنيا وحريص على الدنيا. لكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، يعني مالي مالي، يعني تكثرا وحرصا وشدة رغبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لك من مالك، وإنما مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يعني هذا هو مالك الذي أنفقت به على نفسك واكتفيت به وتصدقت منه فأمضيته ووجدته أمامك، هذا مالك. أما ما سوى ذلك فهو مال غيرك. ثم قوله: أكلت فأبليت فأفنيت، ولبست فأبليت، إشارة إلى أن هذا الذي فني وبلي ليس له أهمية كالذي ذكر بعده وهو قوله: أو تصدقت فأمضيت، أو تصدقت فأمضيت. وفسر التصدق بتفسيرين: تصدقت أي أردت التصدق فأمضيت، عزمت على إخراج تلك الصدقة، أردت ونفذت. أو تصدقت فأمضيت أي باشرت ونفذت وأمضيته أمامك بحيث تجده أمامك. وكل من المعنيين صحيح، كون الإنسان أراد وباشر وبادر إلى التنفيذ، أو أنه نفذ ووجده أمامه، كل ذلك حق، كل ذلك حق، كونه يعني ينوي ويبادر وكونه يتصدق ويجده أمامه، هذا هو شأن الصدقة التي تنفع صاحبها عند الله. وهذا من جنس قوله فيما تقدم: مال وارثه ما قدم، ماله ما قدم، الحديث الذي قبل هذا. وهنا قال: وإنما مالك ما يعني استفدت منه في حياتك فأقصدت منه ولبست منه، أو تصدقت فأمضيت ووجدته أمامك. وهذا هو الذي منفعته باقية للإنسان، هذا هو الذي منفعته باقية للإنسان، وهي الصدقة التي يمضيها الإنسان ويجدها أمامه، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والمقصود يعني من ذكر هذا الحديث والذي قبله هو الحث على الصدقة، وأن كل إنسان يتصدق في حال صحته وعافيته، هذا هو الأفضل. وإذا أوصى بثلث ماله أو بأقل من ذلك في أعمال بر يعود نفعها إليه فذلك خير، ولكن الصدقة الماضية في حال الصحة والعافية خير من الصدقة التي ليست كذلك. قال: أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي الفلاس عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، عن قتادة بن دعانة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المطرف، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن مطرف عبد الله بن الشخير، وهو صحابي من مسلمة الفتح، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق سمع أبا حبيبة الطائي قال أوصى رجل بدنانير في سبيل الله، فسئل أبو الدرداء فحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. ثم ورد النسائي حديث بالدرداء، حديث بالدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي ينفق بعد ما يشبع، يهدي مثل الذي يهدي بعد ما يشبع، مثل الذي يهدي بعد ما يشبع، يعني أن الصدقة يعني في آخر الحياة عندما يكون الإنسان زاهدا في الحياة وعندما يكون مشرفا على الموت ليس كالذي يتصدق في حال صحته وعافيته، لأن من يتصدق بالشيء وهو قد يئس من الحياة أخف وأقل بكثير ممن هو طامع في الحياة، وممن هو في حال الصحة والعافية ليس في مرض وليس في يأس من الحياة. ولكن لا يعني أن الوصية ولو كانت في مرض الموت لا تعتبر، بل هي تعتبر سواء كان في مرض موته أو قبل ذلك، لكن الشيء الذي يمضيه الإنسان في حال الصحة والعافية خير وأعظم أجرا عند الله عز وجل. وإذا كانت الوصية في حدود الثلث في أي وقت من أوقات حياة الإنسان ولو كان في مرض موته فإن ذلك معتبر وذلك مفيد. والحديث في إسناده من هو مقبول لا يعتبر إلا إذا توبع، ففيه ضعف. ومن حيث المعنى لا شك أن الصدقة في حال الصحة والعافية خير كما جاء في الحديث الأول، وإذا وجدت الصدقة أو الوصية يعني بعد الموت فهي معتبرة كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوصية معتبرة مطلقة ولو كان في مرض الموت، لكن أن تكون في حدود الثلث ولا تزيد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن أبي وقاص وكان مريضا وسأله وقال أوصي بكذا حتى وصل إلى الثلث قال الثلث والثلث كثير. ولهذا جاء ابن عباس أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الخمس لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. قال أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد، عن محمد وهو ابن جعفر الملقب غندر، وإذا جاء محمد غير منسوب ويسمى المهمل، وهو يروي عنه محمد بن بشار وهو يروي عن شعبة المرد محمد بن جعفر الملقب غندر، وهو البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حبيبة الطائي، عن أبي حبيبة الطائي وهو مقبول أخرج حديثه الترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي، لا ثلاث، أبو داود والترمذي والنسائي، نعم الثلاثة، أبو داود والترمذي والنسائي. ما أدري، أنت تأكد لأن الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. أخرجوه؟ خلاص. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء عويمر بن زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث وهو مشهور بكنيته أبو الدرداء وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو دال على المبادرة إلى الوصية. إذا كان الإنسان عنده شيء يريد أن يوصي به فليس له فلا ينبغي له أن يمهل بل عليه أن يبادر على بالوصية وينص على ما يوصي به وأن يكون ذلك مكتوبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده إلا وصيته مكتوبة عنده يعني لا يليق به لا لا من لايق بالمسلم الذي هذا شأنه أي عنده شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا يدلنا على المبادرة إلى الوصية وأيضا أن تكون مكتوبة لأن الكتابة فيها توثق وفيها إثبات وسواء كتبها هو أو كتبها غيره ويكفي لو كتبها بدون إشهاد وبخطه فإن ذلك يكفي في ثبوت الوصية ما دام أن الخط خطه فإن ذلك معتبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حق من المسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الفضيل عن الفضيل بن عياض وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي إلا ابن ماجه نعم أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن عبيد الله ابن عن عبيد الله بن حفص ابن عاصم بن عمر وهو المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى ومثل ما تقدم يعني ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وقد جاء في بعض الروايات ثلاث ليالي والمقصود من ذكر الليلتين والثلاث وأنه ما قال ليلة أو قال من حين يبادر بدون تأخير ولا ليلة لأنه يكون حتى يكون عنده مهلة يفكر ويدون يعني أعطي هذه المهلة التي هي مقدار يعني هذه المدة التي يكون فيها كل إنسان يمكن أن يفكر بالشيء الذي يريد أن يصيبه وأن يكون عنده مهلة ما يكون ليس أمامه إلا ليلة واحدة أو كذا بل ليلتين أو ثلاث كما جاء في بعض الروايات. فهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة المرادي المصري وثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي مسلم مسلم وابو داود النسائي وابن ماجه. نعم. الأربعة. نعم. مسلم وابو داود النسائي وابن ماجه. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه المشهور. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال أنبانا عبد الله عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله. ثم أورد النسائي الحديث وهو من قول ابن عمر يعني أنه موقوف عليه لأنه قال قوله أي من قوله يعني ابن عمر قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده يعني جاء عنه موقوفا ومرفوعا. وإسناد الحديث أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حبان. عن حبان بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالما أخبرني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وعنده وصيته. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه ذكر الثلاث الليالي وفيه أيضا مبادرة ابن عمر إلى الامتثال وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع من, من, من, من اتباع ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم والمبادرة إلى امتثال أمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لأن ابن عمر رضي الله عنه لما سمع الحديث ولما روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مرت علي يعني هذه المدة إلا ووصيتي مكتوبة أي تنفيذا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري ثقة أخرج له مسلم وأبو والترمذي والنسائي. مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الدوري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال سمعت ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه فيبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم الطريق السابقة وفيه ذكر الثلاث الليالي بدل الليلتين. والإسناد. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان. أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان وهو صدوق. لا ثقة. ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وأبو داود. أخرج حديثه ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب عن يونس وعمر بن الحارث. عن ابن وهب عن يونس وقد مر ذكرهما وعمر بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.